بعض العلماء يقول الشعر قالوا القذف ليس بريدة في سكة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكرين. ست أشياء تدخل في كل خط من الخصال فروع كثيرة جدا، لكن يجمعها الاتصال مما أبيحت واستثنيت من الغيب المحرمة. فقال العارف الشاعر القذف ليس بعيدة في ست خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.